إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى باب سجود السهو، سجود السهو، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. يقول: وإن سهى إمامه، يعني المأموم إذا سهى إمامه فعلى المأموم أن يتابع الإمام في سجود السهو، فيسجد السهو إذا سجد الإمام حتى ولو لم يسهو المأموم، حتى ولو كان المأموم لم يسهو فالمأموم عليه أن يتابع الإمام ويسجد للسهو تبعا للإمام. ويقول الشارح: حكاه ابن المنذر إجماعا، يعني أجمع العلماء على هذا، على أن الإمام إذا سهى فإن المأموم عليه أن يسجد للسهو، يعني متابعة للإمام إذا سجد الإمام حتى ولو لم يسهو المأموم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من النقصان، سجد الناس معه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة ترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة مباشرة بدون التشهد الأول سهوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو وسجد المأمومون جميعا معه. في مرة أخرى سلم من نقصان، يعني كانت صلاة رباعية، كانت صلاة عصر كما جاء في روايات، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الثانية أو بعد الركعة الثالثة على سبيل السهو، ثم تنبه النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل ما بقي من الصلاة، وعندما سجد للسهو سجد المأمومون معه. فإذا المأمومون تبع للإمام، وإذا سهى الإمام فعلى المأمومين أن يتابعوا الإمام وأن يسجدوا معه للسهو. يقول: ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فهذا الحديث يعني وإن كان في الأصل أنه لأمر المأموم بمتابعة الإمام في السجود الأصلي في الصلاة، يعني إذا ركع الإمام فعلى المأموم أن يركع، وإذا سجد الإمام فعلى المأموم أن يسجد، فيعني سبب ورود الحديث هو في الأمر بمتابعة الإمام في السجود الأصلي في الصلاة، ولكن من جهة المعنى فمعناه يعم، إذا سجد فاسجدوا يشمل حتى سجود السهو، فإذا سجد الإمام للسهو فعلى المأموم أن يسجد أيضا، عملا بعموم هذا الحديث. يقول: فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. إذا لم يسجد الإمام يقول وجب على المأموم أن يسجد للسهو. الشارح يقول: وهذا أيضا قول مالك رحمه الله تعالى، هذا قول مالك ورواية التي اعتمدها في المذهب هنا عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الإمام إذا سهى ولم يسجد للسهو، الإمام سهى ولم يسجد للسهو، فيقول على المأموم أن يسجد للسهو، وجب على المأموم أن يسجد إذا لم يسجد إمامه للسهو. وطبعا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء كما ذكر، وهذا القول الذي اختاره يعني هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. يقول الشارح: قال في المغني: لأن صلاته نقصت بسهو إمامه، فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، لأن الإمام عندما ترك عندما يعني سهى في صلاته حصل خلل في صلاة الإمام، والمأموم تبع للإمام، فهنا هذه الصلاة حصل فيها خلل ولم يجبره الإمام بسجود السهو. يقول فعلى المأموم أن يجبر هو هذا الخلل وأن يسجد المأموم للسهو حتى ولو لم يسجد الإمام. يقول ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه، يعني على الإمام أن يسجد وعلى من خلفه أيضا، لكن الحديث في سنده ضعف. طيب هي مسألة يعني كما ذكرنا من مسائل الخلاف، والقول الثاني في المسألة أن المأموم تبع للإمام، وإذا الإمام ترك سجود السهو فخلاص يسقط سجود السهو عن المأموم في هذه الحالة، وهذا هو القول الأصح يعني، والله أعلم. القول الأصح يعني أن المأموم تابع للإمام، وإذا الإمام ترك سجود السهو فإنه يسقط عن المأموم، لأن مسألة وجوب سجود السهو هي من المسائل الخلافية أو المسائل يعني الاجتهادية بين الفقهاء، يعني كون سجود السهو واجبا أو مستحبا هي من مسائل الاختلاف بين الفقهاء، والقاعدة دائما أن المسائل يعني الاجتهادية المأموم فيها يتبع الإمام، أي شيء يعني فيه مجال للاجتهاد، إذا الإمام يعني عمل بقول يعني معتبر حتى ولو كان المأموم لا يعتقد هذا القول فهو يتبع الإمام ويوافقه. فهنا يعني مسألة وجوب سجود السهو هذه من المسائل يعني الخلافية، وإذا الإمام ترك سجود السهو فهذا جائز في قول كثير من الفقهاء ممن يرون أن سجود السهو ليس بواجب، فبالتالي الإمام إذا ترك سجود السهو فعلى هذا القول فلا حرج عليه، والمأموم يتابع الإمام، خاصة أنها من مسائل يعني الاجتهاد، والقول الذي عمل به الإمام يعني له وجه، فالمأموم في هذه الحالة الأفضل أنه يتابع الإمام وألا يسجد هو، أي لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام. طيب قال وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. هنا انتهى الكلام عن المأموم والإمام، يعني أو بيتكلم عن المصلي بصفة عامة، يعني المصلي بصفة عامة سواء أكان مأموما أو إماما، إذا سواء أكان منفردا أو إماما، المصلي بصفة عامة سواء أكان منفردا أو إماما، إذا قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، متى ما تذكر فإنه عليه أن يجلس. لو أن الإنسان وهو يصلي قام إلى ركعة خامسة مثلا في صلاة رباعية، فيقول أول ما يتذكر عليه أن يجلس. طيب الشارح هنا يقول فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته، يعني مثلا الصلاة رباعية خلاص أربع ركعات، فعندنا الركعة التي تتم بها الصلاة هي الركعة الرابعة، فعندنا هذه الصورة الأولى أن المصلي بعد أن انتهى من الركعة الرابعة جلس للتشهد وقرأ التشهد بعد الركعة الرابعة، فبهذا تمت الصلاة. بعد ما انتهى من التشهد بدلا من أن يسلم لانتهاء صلاته سهى وقام يأتي بركعة خامسة، ثم تذكر وهو في أثناء الركعة الخامسة تذكر، فيقول هنا ماذا يصنع؟ يقول يجلس ثم يسجد للسهو ويسلم، لأن التشهد قد يعني أداه، هو أدى التشهد الأخير قد أداه بعد الركعة الرابعة، فهنا عندما يتذكر أثناء وقوفه أو ركوعه في الركعة الخامسة التي أتى بها سهوا عليه أن يجلس ثم يسلم ويخرج من الصلاة، وعليه طبعا أن يسجد للسهو أولا ثم يسلم، وليس عليه تشهد آخر لأنه تشهد وانتهى. طب هذه الصورة الأولى. الصورة الأخرى لو أن المصلي يعني لم يجلس للتشهد بعد الركعة التي تتم بها الصلاة، لو هي صلاة رباعية بعدين هو إيه بعدما صلى الركعة الرابعة لم يجلس للتشهد وإنما قام إلى ركعة خامسة، يعني كأنه هنا إيه حسب أن الرابعة حسبها الثالثة فقام يأتي بركعة خامسة، ثم تذكر وهو في أثناء الركعة الزائدة اللي هي الخامسة ماذا يصنع هنا؟ قال تشهد وسجد وسلم، تشهد ثم إيه يسجد للسهو ثم يسلم، يبقى هنا عليه إذا تذكر وهو في الركعة الخامسة أنه في ركعة يعني زائدة إذن عليه أن يجلس ويتشهد إذا كان لم يتشهد بعد انتهاء الركعة الرابعة، وإذا كان تشهد بعد الرابعة لا يحتاج إلى تشهد آخر، فهو بس إذا كان تشهد بعد الرابعة يبقى هنا يجلس ويسجد للسهو ثم يسلم، لكن إذا كان لم يتشهد بعد الرابعة يبقى إذا انتبه وهو في الخامسة فيجلس ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسجد للسهو ثم يسلم. واضح؟ طيب. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، إذا نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما. يقول لو أن المصلي ترك التشهد الأول، ترك التشهد الأول وقام بعد الركعة الثانية قام إلى الركعة الثالثة، فيقول إن نهض عن التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد إذا لم يكن قد استتم قائما. هنا لزوم الرجوع إذا كان فقط إيه نهض، ونهض معناه يعني شرع في القيام وابتدأ فيه لكن لم يستتم قائما، فإذا كان يعني مجرد نهض يعني وهم أن يقوم لكن لم يستتم قائما وتذكر أنه لم يتشهد التشهد الأول فعليه أن يرجع ويجلس للتشهد الأول، لكن إذا استتم قائما هنا يقول المؤلف إيه كره أن يرجع مرة أخرى، كره أن يرجع مرة أخرى إلى التشهد الأول إذا كان قد استتم قائما. لكن يعني أيضا هذه المسألة من مسائل الخلاف، وبعض الفقهاء يعني تشدد في هذا وقال إذا رجع الإمام بعد أن استتم قائما في الركعة الثالثة، إذا رجع أو المصلي بصفة عامة يعني إذا رجع بعد أن استتم قائما في الركعة الثالثة إذا رجع إلى التشهد الأول بطلت الصلاة، لأنه ترك إيه ركنا من أركان الصلاة وتركه ليعود إلى مستحب أو واجب، لأن التشهد الأول إما مستحب وإما واجب، فيقول يعني إذا ترك ركنا من الأركان ثم رجع إلى التشهد الأول فتبطل الصلاة وكذا، لكن يعني الصواب ما ذكره هنا أنه يعني يكره أن يعود إلى التشهد الأول إذا استتم قائما لكن لا تبطل الصلاة ولا شيء، إذا فعل ذلك فالصلاة صحيحة إن شاء الله. قال ولزم المأمومين متابعته، ولزم المأمومين متابعته، يلزم المأمومين أن يتابعوا الإمام في هذه الحالة سواء يعني إذا قام إلى الركعة الثالثة بدون الجلوس للتشهد الأول، فخلص المأموم عليه أن يتابعه في هذا ويكون المأموم معذورا في ترك التشهد الأول. وكذلك إذا حصل أن قرر الإمام الرجوع إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائما فهو يعني وإن كان يكره له ذلك لكن إذا فعل هذا فالمأموم عليه أن يتابع الإمام. طيب الذي جاء في الحديث في حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلسن وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه. فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الركعتين، يعني بعدما صلى ركعتين لم يجلس للتشهد الأول ساهيا وقام إلى الركعة الثالثة، ماذا يصنع؟ قال فلم يستتم قائما فليجلس. إذا كان لم يتم قيامه ولا يزال يعني يشرع في القيام أو ينهض للقيام لكن لم يستتم قائما، فعليه أن يرجع ويجلس للتشهد الأول، وإن استتم قائما فلا يجلس. لذلك يعني المؤلف قال يكره أن يعود بعد أن استتم قائما، وحمل هذا النهي على أنه نهي كراهة، فإن استتم قائما فلا يجلسن، يعني لا يعودن مرة أخرى إلى التشهد الأول، خلاص ألغي التشهد الأول في هذه الحالة، وليسجد سجدتين يعني سجدتي سهو، سواء يعني لأنه ترك التشهد الأول سواء عاد أو لم يعد يسجد سجدتي سهو. ويلزم المأمومين متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد قام الناس معه، قال وفعله جماعة من الصحابة. قال ولا يرجع إن شرع في القراءة. هنا المؤلف يفرق بين يعني استتم قائما ولم يشرع في القراءة، وبين استتم قائما وشرع في القراءة. فهو طبعا يقول إذا نهض لزمه الرجوع ليتشهد، طبعا هذا إذا لم يستتم قائما. طيب إن استتم قائما قال يعني يكره أن يرجع إذا استتم قائما، ثم هنا يعني يؤكد على أنه إذا شرع في القراءة فلا يرجع، يعني إذا شرع في القراءة فيعني هذا أشد أنه لا يرجع إلى التشهد الأول. وطبعا هو القيام ركن من أركان الصلاة والقراءة ركن من أركان الصلاة، فيعني هو في الحالتين يعني سواء استتم قائما أو شرع في القراءة فقد يعني أصبح متلبسا يعني بركن من أركان الصلاة، فلا يترك هذا الركن ليرجع إلى واجب أو مستحب وهو التشهد الأول. بس هو هنا فرق الشارح يعني كما ذكر بين القراءة والقيام، إن يعني هو خلى الرجوع من القيام هذا يعني محرما إذا قرأ إذا شرع في القراءة، لكن إذا لم يشرع في القراءة فيكون مكروها فقط. لماذا يعني إذا شرع في القراءة يحرم وإذا لم يشرع في القراءة يكره أن يرجع إلى التشهد الأول؟ يقول لأن القراءة ركن مقصود، يعني هو القيام يعني ركن شرع لغيره، يعني هو القيام شرع من أجل أن يقرأ في هذا القيام القرآن أو يقرأ فيه الفاتحة، فهو القيام شرع من أجل أن يقرأ فيه الفاتحة، فقراءة الفاتحة يقول هي يعني الركن المقصود الذي لأجله شرع ركن القيام، يعني هو القيام ركن، بس هو القيام ركن يعني ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، يعني لأنه القيام يعني لم يرد لذاته وإنما أريد لأجل أن يقرأ فيه القرآن أو تقرأ فيه الفاتحة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة فقد شرع في الركن المقصود يعني أو الذي شرع لأجل القيام أو كذا، فيكون أمره يعني أشد في هذه الحالة. على كل حال يعني إذا شرع في القيام ولم يستتم قائما، خلاصة أنه إذا شرع في القيام ولم يستتم قائما فعليه أن يرجع ويجلس للتشهد الأول. فإذا استتم قائما فيكره له أن يرجع وإن لم يشرع في القراءة. فإذا شرع في القراءة يعني هنا يتأكد النهي ويصل إلى درجة التحريم، أنه يعود إلى التشهد الأول في هذه. قال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، وبعد فراغه لا أثر للشك. هنا يقول إذا شك في ركن أو في عدد ركعات، إذا الإنسان شك في ركن من أركان الصلاة أو شك في عدد ركعات الصلاة. معنى شك في ركن من أركان الصلاة يعني الإنسان شك هل ركع أو لم يركع، أو شك هل سجد أو لم يسجد، هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، وهكذا. فشك في ركن من أركان الصلاة أو شك في عدد ركعات الصلاة، يعني شك هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا. ففي هذه الحالة ما يقول: إذا كان الشك وهو في أثناء الصلاة بنى على اليقين، واليقين هو الأقل، معنى اليقين هو الأقل. فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، إذن يبني على أنه صلى ثلاثا. شك هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات، يبني على أنه صلى ركعتين، وهكذا. يعني دائما يبني على الأقل. طيب شك هل ركع أو لم يركع، يبني على أنه لم يركع. شك هل قرأ الفاتحة أم لا، يبني على أنه لم يقرأ، وهكذا. يعني أي ركن شك فيه هل أتى به أو لم يأتي، فيبني على أنه لم يأتي به. ويسجد للسهو، يسجد للسهو في هذه الحالة. طيب قال: لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت أو كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. فهنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاته فلم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، أن يطرح الشك أو يطرح الشك، يعني يلقي الشك وراء ظهره، وليبني على ما استيقن، الشيء المشكوك فيه يعني لا يعتد به. معنى فليطرح الشك أو فليطرح الشك، يعني لا يبني على المشكوك فيه، أو يعني لا يعتمد المشكوك فيه، وليعتبر أن المشكوك فيه أنه لم يفعل أو لم يؤدى، وليبني على ما استيقن، يعني ليبني على ما هو متيقن أنه صلاه. فإذا معنى هذا أنه من شك صلى ثلاث ركعات أو أربعا في صلاة رباعية مثلا مثل الظهر أو العصر، فيبني على أنه صلى ثلاث ركعات، وبالتالي يقوم فيأتي بركعة تكمل له صلاته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يعني بعد أن ينتهي من الصلاة يسجد سجدتين، بعد التشهد الأخير يسجد سجدتين ثم يسلم. فإن كان صلى خمسا، يعني هو شك صلى ثلاثا أو أربعا فبنى على أنه صلى ثلاثا، فاذهب أن الواقع أنه كان قد صلى أربعا وهو بنى على أنه صلى ثلاثا فأتى بركعة أخرى، إذن الحاصل الآن أنه صلى خمسا في حقيقة الأمر. فيقول: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني سجود سجدة السهو تعتبر شفعا للصلاة، يعني كأنه صلى خمسا وهذه سجدة السهو، يعني كأنهما بمقام ركعة، يعني شفعت الركعات الخمس حتى لا تصبح الصلاة وترية، لأن النهار ليس فيه وتر إلا صلاة المغرب، فهي تصحح يعني الخلل الذي حصل في عدد ركعات الصلاة إذا كانت صلاة يعني شفعية وهو صلاها خمسا فأصبحت وترية، فسجود السهو يعني يجبر هذا الخلل ويشفع له الصلاة. وإن كان صلى أربعا كانت أو كانتا يعني سجدة السهو كانتا ترغيما للشيطان، إغاظة للشيطان وترغيما له. طيب هنا يعني تنبيه، وهو أنه يوجد في المذهب، في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قول آخر ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيه التفريق بين نوعين من الشك، يعني أو نوعين من الشك. النوع الأول هو الشك مستوي الطرفين، وحمل عليه هذا الحديث، يعني هذا القول يحمل هذا الحديث على أنه في حالة الشك الذي يستوي فيه الطرفان، بحيث يعني غير مترجح لديه أحد الاحتمالين، يعني الشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، وبعدين حاول أن يتذكر ويستحضر يعني قرينة أو علامة يرجح بها أحد الاحتمالين فلم يترجح لديه، فيحملون هذا الحديث على هذا النوع من الشك، وحكمه أنه يعني كما ذكر في الحديث يأتي يبني على الأقل، ويأتي بركعة زائدة، أو يأتي بما شك فيه هل فعله أم لا، يعتبر أنه لم يفعله ويعيده مرة أخرى ويسجد للسهو قبل السلام. النوع الثاني من الشك وهو الشك الذي لا يستوي طرفاه، وإنما يترجح فيه أحد الاحتمالين على الآخر، يترجح فيه أحد الاحتمالين على الآخر. أحيانا إنسان يعني يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، بس هو غالب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا، لكن عنده احتمال يعني ضعيف أنه صلى ثلاثا، بس هو الاحتمال الراجح والغالب يعني في ظنه أنه صلى أربعا مثلا. ففي هذه الحالة يعني على القول الثاني قالوا هذا النوع من الشك يبني فيه على غالب ظنه، وذلك لأنه جاء في حديث آخر قال فليتحرى الصواب، قال فليتحرى الصواب، وده أظن حديث ابن مسعود يمكن رضي الله عنه، هو متفق عليه يعني بلفظ إيه، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. فقالوا تحري الصواب هنا التحري، فقالوا يعني معناه أنه يحاول أن يتذكر بعض القرائن أو بعض العلامات التي وإن لم تفده يقينا يعني جازما، ولكن يمكن أن تفيده ظنا راجحا أو غالبا، ويعمل بظنه الغالب في هذه الحالة. وقالوا في هذه الحالة يكون سجود السهو فيها بعد السلام وليس قبل السلام، إنما يكون بعد السلام في حالة ما إذا بنى على الظن الراجح أو الظن الغالب الذي لم يصل يعني إلى درجة اليقين. فهذا يعني رأي، والرأي الآخر قال لك يعني أي شك سواء استوى طرفاه أو لم يستوي يبني على الأقل، وحملوا يعني القول الأول يعني الذي اعتمده المؤلف هنا أنه يفسر يعني فليتحرى الصواب على أن المراد بتحري الصواب هو البناء على اليقين، يعني أن يبني على أن الحديثين مؤداهما واحد يعني، وأن الإنسان إذا شك فليتحرى الصواب يعني يبني على اليقين أو الأقل في هذه الحالة. على كل حال يعني الأمر يصبح فيه سعة، يعني الإنسان إذا شك واستوى الطرفان هنا طبعا عليه أن يبني على الأقل، لكن إذا ترجح لديه أحد الاحتمالين فمعه اختيار، يعني يمكن أن يبني على الأقل، يمكن أن يبني على الأقل حتى ولو ترجح عنده احتمال أنه يعني مثلا في حالة الشك ثلاثا أو أربعا، حتى لو ترجح عنده احتمال أنه صلى أربعا يمكن أن يحتاط يعني ويبني على الأقل ويأتي بالركعة المشكوك فيها، ويمكن أن يتحرى الصواب ويبني على غالب الظن في هذه الحالة. وبعض الفقهاء يعني توسطوا في الموضوع، قالوا إذا كان إماما ف فإنه يبني على إيه؟ على غالب الظن. لماذا؟ لأنه لو كان مخطئا فسينبهه المأمومون من خلفه، لكن إذا كان منفردا ولا أحد ينبهه فيبني على الأقل، يعني لأنه لا يوجد من ينبهه، يمكن هو يبني على غالب الظن فيترجح لديه مثلا أنه صلى أربعا ويكون صلى ثلاثا، فالأحوط يعني له في هذه الحالة إذا كان منفردا أنه يبني على الأقل، وأما إذا كان يعني إماما فيفضل له أن يبني على الظن الغالب، هذا طبعا في حالة إذا ترجح لديه يعني أحد الأمرين. طيب هنا أيضا تنبيه، وهو ما يتعلق بالمبتلى بالوسوسة، وهذا نبهنا عليه من قبل، يعني أن هذه الأحكام اللي هي المتعلقة بالشك إنما تنطبق على الإنسان السليم أو المعافى الذي يعني يندر منه الشك أو يقل منه الشك، يحصل له الشك نادرا، فهذا يبني على الأقل يعني كما ذكرنا. فهذه الأحكام هي في حق الإنسان المعافى، يعني الذي يندر أن يحصل له الشك، فهنا إذا حصل له شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يبني على أنه صلى ثلاثا، يشك في ركن من الأركان هل أداه أم لا، هل ركع أو لم يركع، يعتبر نفسه لم يركع ويعيد الركوع، هل سجد أو لم يسجد، يعتبر نفسه لم يسجد ويعيد السجود، هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، يعتبر أنه سجد سجدة واحدة ويأتي بثانية، وهكذا. فهذا الوضع الطبيعي يعني لإنسان معافى يعني وغير مبتلى بالوسوسة. لكن إذا كان الإنسان يعني مبتلى بالوسوسة عافانا الله وإياكم، ففي هذه الحالة لا، يبقى علاجه أنه يبني على الأكثر. إنسان مبتلى بالوسوسة بمعنى أنه في معظم الأحيان يحصل له الشك، يعني أو كلما صلى صلاة يحصل له شك، هل ركع أو لم يركع، سجد أو لم يسجد، صلى ثلاثا أو أربعا أو كذا. إذا كان الشك يعني دائما ومستمرا معه فهنا يبني على الأكثر، عندما يشك هل فعل شيئا أو لم يفعله، لا يبني على أنه فعله، لأن الإنسان الموسوس هو يعني في الغالب أنه عندما يشك أنه فعل شيئا أو لم يفعله، في العادة أنه يكون فعله، يمكن يكون فعله مرتين وثلاث مرات وليس مرة واحدة، ولا يزال يشك هل فعله أو لم يفعله. ففي هذه الحالة علاجه أنه إذا شك هل فعل الشيء أو لم يفعله يبني على أنه فعله ولا يعيده مرة أخرى، لأن بعض الناس والعياذ بالله يصاب بالوسوسة، وربما يعني يعيد مثلا تكبيرة الإحرام 20 مرة، ويعيد قراءة الفاتحة يمكن 10 مرات ولا أكثر، ويظل رغم إعادتها مرات كثيرة وهو لا يزال يعني يأتيه الشيطان ويشككه أنه هل فعل هذا الشيء أو لم يفعله، مع كونه فعله مرات عديدة، كلما يعني أعاده يعود له الشك مرة أخرى. فالإنسان في هذه الحالة عليه أن يبني على الأغلب يعني على الأزيد، يعني إذا شك هل فعل الشيء أم لا يبني على أنه فعل، شك في عدد الركعات يبني على الأكثر، وإذا سار على هذه الطريقة فإنه بإذن الله تعالى لا يلبث يعني أن يعافى. ودائما الفقهاء يوصون يعني المبتلى بهذا ويقولون هذا علاج يعني مجرد مع الموسوسين، أنهم عندما ينصحون بأنهم إذا شكوا في شيء أن يبنوا على الأكثر وعلى أنهم فعلوه وكذا، يندفع عنهم الشيطان وتندفع عنهم الوسوسة. طيب متى يكون الشك مؤثرا؟ إذا كان في الصلاة وهو في داخل الصلاة قبل أن يسلم التسليم الأخير، وحصل لديه الشك في عدد الركعات أو الشك في ركن من الأركان، وهو لا يزال يعني في أثناء الصلاة قبل أن يكمل صلاته ويسلم بعد التشهد الأخير، فإذا كان في أثناء الصلاة وطرأ له الشك فهنا يبني على الأقل. لكن إذا حصل له الشك بعد الفراغ من الصلاة فهنا يقول لا أثر للشك، بعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه. قاله في الكافي، يعني قاله ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي، إذا الإنسان بعد الصلاة، يعني نحن الآن انتهينا من صلاة المغرب ومر مثلا يمكن ساعة بعد صلاة المغرب ولا كذا، فالآن لو جلس إنسان وأتاه الشيطان وظل يشككه، طيب أنت في صلاة المغرب هل صليت 3 ركعات ولا صليت 2 ركعات بس، لعلك صليت 2 ركعات في صلاة المغرب وبقيت عليك 1 ركعة وكذا، طيب صلاة العصر، صلاة الظهر، صلوات الأمس وكذا، هل كان عدد الركعات كاملا أو ناقصا أو كذا، هل ركعت أو سجدت أو نسيت القراءة أو كذا، فهذا كله لا أثر له، خلاص صلاة انتهت، مجرد أن انتهيت من الصلاة وأكملتها وسلمت منها وانتهيت منها، إذا جاءك الشيطان يشككك في شيء يعني من الصلاة فلا أثر لهذا الشك، خلاص انتهى الأمر ولا يلتفت لهذا الشك، لأنه الإنسان يعني في طبيعته النسيان، وكلما طال الفاصل يعني وبعد الوقت كلما يعني حصل النسيان والوهم وكذا، فإذا الإنسان سيظل يعني يتذكر ما صلاه من قبل وكذا، وهل تم أو نقص أو كذا بعد الفراغ من الصلاة، سيكثر معه الشك وتكثر معه الوساوس، فلذلك إذا انتهى من الصلاة وفرغ منها خلاص لا يلتفت إلى أي شك، وليعتبر أن صلاته صحت واكتملت ولا أثر للشك. طيب بهذا ينتهي باب سجود السهو. ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو باب صلاة التطوع. طيب قبل الدخول في باب صلاة التطوع، هل يوجد سؤال في سجود السهو؟ طيب ندخل في باب صلاة التطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. قال: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. طبعا هنا صلاة التطوع يعني الصلوات الزائدة على الصلوات المفروضات التي هي الصلوات الخمس، فصلوات التطوع هي أفضل القربات يعني وأفضل تطوعات البدن يعني بعد أداء فرائض العبادات، يعني بعد ما يؤدي الإنسان فريضة الصلاة اللي هي الصلوات الخمس ويؤدي فريضة الزكاة ويخرج الزكاة الواجبة عليه ويصوم شهر رمضان ويحج حجة الإسلام وهكذا ويأتي بالفرائض، بعد ذلك إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل فيقول أفضل نافلة يمكن أن يتقرب بها إلى الله تعالى بعد أداء الفرائض: أولا الجهاد في سبيل الله، ثانيا العلم، تعلم العلم النافع، ثالثا صلوات التطوع، يصلي من السنن الرواتب ويقوم الليل ويصلي يعني ما تيسر له من صلوات التطوع، فهي أفضل تطوعات البدن بعد الجهاد في سبيل الله وبعد العلم الشرعي. طيب طبعا صلاة النافلة لها يعني أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، وهي أنها تكمل الخلل الذي يكون في صلاة الفريضة، تكمل الخلل الذي يكون في صلاة الفريضة، لأنه جاء في الحديث يعني أن الله تعالى يقول يوم القيامة لملائكته بعد أن ينظروا في صلاته، فإذا يعني وجدوا بها خللا ولم يجدوها تامة فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع تممت به صلاته، وإن لم يكن له تطوع والعياذ بالله تعالى يعني كان ذلك يعني وبالا عليه واستحق العذاب والعياذ بالله تعالى. فهذا إذا حصل يعني خلل في الفرائض فالنوافل يعني تجبر هذا الخلل، يعني طبعا الأصل أن الإنسان يحافظ على الفرائض وعلى مواقيتها وعلى شروطها وأركانها وكذا، لكن يعني قد يحصل شيء من الخلل، فإذا كان له نوافل فالنوافل يعني تجبر هذا الخلل الذي يكون في الفرائض. طيب يقول إن يعني هنا الكلام عن الموازنات بين نوافل العبادات، الموازنات بين نوافل العبادات. طبعا كما تعلمون في الحديث الذي في صحيح البخاري في الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحب شيء إلى الله تعالى هو الفرائض، ثم بعد الفرائض لا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله تعالى. فإذا أحب الأعمال الصالحة إلى الله تعالى هي الفرائض، هذا يعني لا إشكال فيه، ثم بعد ذلك تأتي النوافل. الكلام عن النوافل، أي النوافل يعني أفضل وأحسن للإنسان أن يتقرب بها؟ هنا وقع اختلاف يعني بين الفقهاء في تحديد يعني أفضل الأعمال أو أفضل القربات التي يتنفل بها بعد أداء الفرائض. فهناك يعني أقوال متعددة، ومرجع هذه الأقوال يعني وسبب هذا الاختلاف هو ورود عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف فيها عملا من الأعمال بأنه أفضل الأعمال، أو بأنه أحب الأعمال إلى الله تعالى، بأنه أفضل الأعمال أو بأنه أحب الأعمال إلى الله تعالى. فمن ذلك مثلا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: بر الوالدين. قلت أو قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هنا قدم الصلاة لوقتها ووصفها بأنها أحب الأعمال إلى الله تعالى. في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. يعني قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. ففضل الجهاد بعد الإيمان. وأحاديث أخرى يعني متعددة، في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال أحب الأعمال إلى الله. هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعندنا أيضا في حديث آخر لكن بلفظ يعني مخالف، ليس بلفظ أي العمل أفضل، ولكن بلفظ أي الإسلام خير. أي الإسلام خير، هو نفس المضمون، يعني أي شيء في الإسلام أفضل أو أحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. فإذا تعددت الأحاديث التي فيها وصف عمل من الأعمال بأنه أحب الأعمال إلى الله تعالى. فهناك يعني فريق من العلماء قال يعني بصفة عامة دائما الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الآخرين تكون أفضل من الأعمال التي يقتصر نفعها على فاعلها. ومن هذا الباب فالجهاد في سبيل الله وتعلم العلم النافع وتعليمه هذا يعني أفضل من جهة يعني من الصلاة، إذا قارناه بصلوات النوافل. فالجهاد في سبيل الله وتعلم العلم وتعليم العلم أفضل من جهة أن نفعه يتعدى إلى الآخرين، له ثمرات يعني باقية وله نفع متعدي، بخلاف نفع صلاة النافلة فهو مقتصر على صاحبه. فهذا وجه يعني من وجوه المفاضلة. في الحقيقة يعني من أحسن الأقوال التي قيلت في المفاضلة بين الأعمال الصالحة، من أحسن الأقوال التي قيلت في المفاضلة بين الأعمال الصالحة، يعني أن ذلك يختلف من إنسان إلى آخر، يختلف باختلاف الأشخاص وما هم يعني مؤهلون للقيام به، وما يعني يكون أنفع إذا وقع منهم، وكذلك أيضا باختلاف الزمان واختلاف المكان، يعني باختلاف الأشخاص وباختلاف الزمان وباختلاف المكان. فقالوا يعني ففي حق الموسر، الإنسان إذا كان كثير الأموال مثلا، إذا كان الإنسان موسرا وكثير الأموال، Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.